قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. نعم. فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقة أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. طيب. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. طيب قوله يعذر، ما ضابط العذر الذي يسقط الجمعة والجماعة؟ نقول ضابط ذلك على القول الراجح أن يخشى ضررا في بدنه أو أهله أو ماله أو ما يشغله عن حضور قلبه أو كان هناك مشقة عامة كالطين والمطر والوحل. فالعذر الذي يسقط الجمعة والجماعة هو إذا كان يخشى ضررا، يعني لو ذهب لتضرر في بدنه أو ماله أو أهله أو كان ينشغل قلبه، لا سيما في صلاة الجماعة ينشغل قلبه، أو كانت هناك مشقة عامة من مطر ووحل وطين. فهذا مثل رجل يعني يريد أن يذهب إلى المسجد لكن هناك من يترصد به لقتله فتخلف عن الجماعة لذلك، هل هذا عذر؟ نعم عذر. طيب ننتقل من هذه المسألة مسألة واقعية. الآن بعض الأمهات يكون عندها مثلا ولد شاب، يعني ولد مراهق نحو يعني عمره 12 سنة وما أشبه ذلك، وتخشى يعني لو ذهب لصلاة الجماعة تخشى عليه، كما تسمع القضايا كثيرا لا سيما من صلاة الفجر، فهل هذا عذر؟ يعني لو كان مثل شاب بالغ ربما 16 سنة يخشى أن يعترضه من يعترضه من الفجور والفسق، فهل هذا مسوق؟ نعم مسوق لا ريب. لا مو بوهم، لا مو بوهم، قد يكون حقيقة، لكن يخشى على نفسه يعني كثر مثل في مكانهم أو في حيهم نحو هذه الأشياء، وقد حصل له اعتراض بالفعل ربما هدد مثل هذا، فهذا مسوق. أما إذا كان مجرد وهم والمكان آمن أو حوله من يذهب معه فلا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. يعذر، العذر هو الحجة التي يعتذر بها الإنسان ويرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، هذا هو العذر. العذر هو الحجة التي يعتذر بها الإنسان ويرفع بها اللوم عما حقه أن يلام عليه. واعلم أن العذر هنا أو الأعذار المسقطة للواجبات إنما تتلقى من الشرع، يعني المرجع في كونه عذرا أو ليس بعذر هو الشرع، وليس راجعا لأعراف الناس واعتقاداتهم، لأن الأصل في العبادة الواجبة أن تبقى على الوجوب وأن لا نسقطها إلا إذا دل الدليل الشرعي على سقوطها. يقول يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. والمراد بالمرض هنا المرض الذي يتضرر به إذا حضر، إذا حضر الجمعة أو الجماعة تضرر. فما ضابط الضرر في ذلك؟ نقول ضابطه إما أن يزداد مرضه وإما أن يتأخر برؤه. إذا قول مريض نقول مريض الذي يتضرر بالحضور إما بزيادة المرض وإما بتأخر البرء. بزيادة المرض يعني لو ذهب وتكلف تمكن من ذلك ولكن يزداد مرضه وتزداد المضاعفات، أو بتأخر البرء بدلا من أن يبرأ مثلا في 5 أيام يبرأ في 2 أسبوع. وهذا يتصور مثلا فيما لو كان مرضه بسبب كسر أو أذى في قدمه بحيث أنه لو تكلف ومشى ازداد مرضه. إذن المريض نقول المراد بالمرض هنا المرض الذي لو حضر صاحبه ازداد مرضه أو تأخر برؤه بحيث أنه يتكلف. الدليل على أن المرض عذر عموم قول الله تبارك أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فمنها قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الأدلة الخاصة فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض عليه الصلاة والسلام في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وتخلف عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة في أول الأمر. وثانيا أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه حينما ذكر صلاة الجماعة وفضلها قال وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وفي بعض الروايات أو مريض. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلفون، ولهذا قال وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذن الأول العذر الأول من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة المرض، وضابط المرض هو الذي يتضرر صاحبه بحضوره إما بزيادة مرضه وإما بتأخر برئه. يقول رحمه الله ومدافع أحد الأخبثين، مدافع أحد الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، سمي بذلك لخبثهما حسا ومعنى. أما حسا فواضح يعني خبث الرائحة، وأما معنى فلأنهما نجسان، ولذلك سمي الأخبثين. وقوله مدافع أحد الأخبثين، الدليل على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وإذا عذر الإنسان بترك الصلاة فترك الجماعة من باب أولى. إذا كان الإنسان لا يصلي يعني لا يصلي ولو منفردا وهو يدافع الأخبثين، فلا أن يدع صلاة الجماعة من باب أولى. وثانيا أن كونه يصلي مع مدافعته للأخبثين يوجب أن ينشغل قلبه وأن لا يحضر قلبه في الصلاة. ومن المعلوم أن الخشوع وحضور القلب هو لب الصلاة وهو روحها. وثالثا أيضا أنه ربما حصل له ضرر من احتباس أو من مدافعة البول والغائط، ربما يكون له ضرر من الناحية الطبية، إذن يكون معذورا. وعلم من قوله رحمه الله ومدافع أحد الأخبثين أنه إذا لم يكن هناك مدافعة يعني أحس ببول أو أحس بغائط ولكن ليس هناك مدافعة فإن الصلاة أو فإن الجمعة والجماعة تجبان. والصلاة مع مدافعة الأخبثين، الصلاة عموما مع مدافعة الأخبثين لها ثلاث حالات. الحال الأولى ألا يعقل من صلاته شيئا، يعني أن تكون المدافعة شديدة بحيث لا يعقل من صلاته شيئا، فتحرم عليه الصلاة في هذه الحال ولكن لو صلى هل تصح صلاته أو لا تصح؟ ينبني على حكم الخشوع، فإن قلنا إن الخشوع سنة صحت، وإن قلنا إن الخشوع واجب لم تصح. فهمتم؟ إذن إذا كان لا يعقل من صلاته شيئا ولا يستحضر شيئا فالصلاة في هذه الحال محرمة، لكن لو فعل وخالف وصلى هذا ينبني على خشوعه. اللهم إلا إذا كان أيضا لا يعقل هل قرأ الفاتحة هل سبح فهذا لا تصح اتفاقا، لكن كلامنا مثلا أنه يقرأ ويسبح ويأتي بالأذكار ولكن لا يعقل، يعني يقرأ وكأنه لا يقرأ، يسبح وكأنه لا يسبح، نقول هذا محرم. لكن صلاته هل تصح أو لا تصح ينبني على حكم الخشوع. وأكثر العلماء رحمه الله على أن الخشوع سنة وليس بواجب، وابن القيم رحمه الله يميل إلى وجوبه. وعلى هذا فالقول بعدم صحة الصلاة في هذه الحال قول وجيه وقول قوي. الحال الثانية أن يذهب خشوعه بالكلية، فهذه أيضا حكم الحال الأولى. في الأولى لا يعقل شيئا، وفي الثانية يعقل لكن ذهب خشوعه. الحال الثالثة أن يذهب بعض الخشوع، يعني عنده خشوع ولكن إيش نسبة قليلة، نسبة قليلة، ففي هذه الحال تكره. يقول المؤلف رحمه الله: ومن بحضرة طعام محتاج إليها. نعم، هذا أيضا يعذر، من بحضرة طعام محتاج إليه. فإذا كان الإنسان عنده طعام حاضر يحتاج إليه فإنه يعذر ماذا؟ بترك الجمعة والجماعة. والدليل ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه رغبة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسمع قراءة الإمام وهو يتعشى، يعني يمتثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة يستمر في أكله وفي عشائه حتى قالوا إنه يسمع قراءة الإمام. ولأن كونه يصلي في هذه الحال كما سبق في مسألة الخبثين موجب لانشغال قلبه وتشوش فكره وعدم حضوره، وعدم حضوره. أما مسألة الضرر فقد لا تتأتى هنا، يعني في مسألة الضرر، يعني إذا تضرر فقل يقدم، لا ريب أن هذا عذر بالاتفاق، إلى أنه إذا كانت الميتة تباح عند الضرورة فالطعام المباح من باب أولى. ولكن يشترط في كون حضرة الطعام عذرا في ترك الجمعة والجماعة شروط، وهي تؤخذ من كلام المؤلف. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، ويؤخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بحضرة طعام، ويؤخذ من قول المؤلف: بحضرة طعام. فإن كان الطعام غائبا فليس بعذر، لأنه ليس هناك طعام يعذر إيش بترك الصلاة من أجله. فلو أنه اشتهى طعاما مجرد شهوة والطعام ليس حاضرا، فلا نقول إن أنت الآن معذور في ترك الصلاة، لأنك إذا تركت الصلاة ماذا تستفيد؟ الطعام ليس حاضرا. الشرط الثاني أن تكون نفسه محتاجة إلى الطعام ومتعلقة به، يعني تتوق نفسه إلى ذلك، ويؤخذ هذا من قول المؤلف: محتاج إليه. فإن كان غير تائق النفس إلى هذا الطعام وغير محتاج إلى هذا الطعام فإن ذلك ليس عذرا. فمثلا لو قدم طعام وهو قد أكل فيما سبق وشبعان، أو ليس بذاك المحتاج إلى هذا الطعام، فوجود الطعام وحضرة الطعام ليس عذرا في ترك الجماعة، لأن العلة التي من أجلها عذر بترك الجماعة هي انشغال القلب، وهنا القلب لا ينشغل. الشرط الثالث من شروط كون الطعام عذرا أو حضور الطعام عذرا أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام حسا أو شرعا. فإن كان ممنوعا منه شرعا كالصائم أو ممنوعا منه حسا كالمريض فليس عذرا. فمثلا إنسان قدم طعام وهو صائم قضى رمضان، وقدم الغداء حضر الغداء وقال: الآن الطعام حاضر، نفسي تتوق إليه، وأقيمت صلاة الظهر، فهل يعذر؟ نقول: لا يعذر، لأنك ممنوع منه شرعا. أما إذا كان صائما صيام نافل فقد يعذر، لأنه يجوز له ماذا؟ الفطر. لكن إذا كان صيامه واجبا فإنه ليس بعذر، لأن الصوم الواجب يجب إتمامه ويحرم قطعه. وكذلك لم يتمكن من تناوله حسا، بأن كان هذا النوع من الطعام ممنوعا منه طبا، بحيث أنه لو أكل يضره، مثل من مريض السكري قدم مثل الطعام حلوى يشتهيها وهي حاضرة، ولكن لو تناولها أضره ذلك. فنقول هنا أيضا ليس بعذر، لأنك ممنوع من تناوله، فهو في حقك كالمعدوم، يعني هذا الطعام الحاضر هو في الحقيقة في حقه كالمعدوم. الشرط الرابع ألا يجعل ذلك عادة له، لأنه إذا اتخذ ذلك عادة فقد تعمد ترك الجمعة أو الجماعة، بحيث أنه يختار الأوقات عند إقامة الصلاة، صلاة الظهر 12 وربع، يقول قلطوا 12 وربع، في الوسط وعشر والتقليد وربع، صلاة العشاء سبع، سبع إلا خمس في الوسط، نقول هذا لا يجوز اتخاذ ذلك عادة، لا يجوز، لأن من لازم ذلك ترك ماذا؟ ترك الجمعة أو ترك الجماعة، والأصل وجوبها. إذن نقول حضرة الطعام الذي يحتاج إليه الإنسان إذا حضر فهو عذر في ترك الجمعة والجماعة بالشروط السابقة، وهي أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غائبا فليس بعذر، لأن تركه للجماعة لا فائدة منه. ثانيا أن تكون نفسه تتوق إلى هذا الطعام وتحتاج إليه، فإن لم يكن محتاجا إليه فليس عذرا، لأن العلة التي من أجلها رخص له في ترك الجماعة إيش؟ منتفية هنا. الشرط الثالث أن يتمكن من تناوله إيش؟ حسا أو شرعا، أو شرعا، فإن كان ممنوعا شرعا فليس بعذر. يعني إنسان مثلا وقف في سيارة عند مطعم شاف شواية تقلب الدجاج وجلس يناظر، فقيمة الصلاة قال أتوق إلى هذا الطعام، أو شاف واحد قطع شاورما قال أتوق إلى هذا الطعام، نقول هذا ليس عذرا. أو كان أيضا ممنوعا منه حسا مثل المريض. والشرط الرابع أن لا يتخذ ذلك عادة، فإن اتخذه عادة بحيث أنه يتعمد أن يقدم العشاء أو أن يأكل العشاء وقت إقامة الصلاة فهذا حيلة على إيش؟ ترك الواجب، ترك الواجب. والحيل إيش؟ محرمة شرعا، هي محرمة شرعا، لأن الحيلة لا تزيد المحرم إلا حرمة، حرمة. وكونه يفعل هذا نقول هذا نوع من إيش؟ من التحايل. وقد سبق لنا تعريف الحيلة بما يدخل في هذا التعريف، لأن قلنا الحيلة التوصل ماذا؟ إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما يعني بفعل ظاهره الإباحة. شوف ظاهره الإباحة، ففعل هذا الفعل ظاهره إيش؟ الإباحة، أنه يقدم العشاء وقت إقامة الصلاة، ظاهره الإباحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب. لكن قصد بذلك بتعمده قصد أن يسقط واجبا من الواجبات. يقول المؤلف رحمه الله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. نعم، يعذر أيضا بترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله، بحيث لو ذهب للجمعة والجماعة ضاع ماله. وضياع المال هنا قد يكون بهروب هذا المال، هروب هذا المال كمواش تهرب وعبد يأبق، وقد يكون ضياعها أيضا باحتراق كما لو كان عنده خبز يعني التنور وما أشبه ذلك، يخشى أنه لو ذهب لاحترق الخبز وتلف. أو ضياع المال أيضا يدخل فيه السرقة، بحيث أنه لو ذهب يصلي الجمعة والجماعة لسرق ماله. إذن يدخل في قول ضياع المال يدخل فيه ماذا؟ إيش؟ هروب هذا المال، ضياعه بهروبه، مثل دابة تشرد يعني جمل يشرد، أو عبد يأبق، أو يدخل فيه أيضا احتراق المال، ويدخل فيه أيضا تسلط اللصوص وما أشبه ذلك. وقول من ضياع ماله ظاهره ولو كان قليلا، والأولى أن يقيد ذلك بالمال الخطير الذي له شأن، وأما القليل الذي لو ضاع لم يضره فليس عذرا في ترك الجمعة والجماعة. يعني مثلا إنسان هذا المال الذي يضيع مثلا 100 ريال وعنده أموال كثيرة، لكن يخشى مثلا يضيع، أو صاحب مخبز الفرن خبزة أو خبزتان ويقول لو ذهبت احترقتا، نقول هذا مال قليل، فينبغي حقيقة أن يقيد كلام المؤلف من ضياع ماله، نقول لا بد أن يقيد ذلك بالمال الخطير الذي له شأن، بحيث أنه لو ضاع تضرر بضياعه وفقده. يقول أو فواته، يعني فوات هذا المال، كما لو كان له جمل شارد أو عبد آبق، علم أنهما في مكان معين، أو أن سيارته سرقت وأنها في مكان معين، ولو ذهب يصلي فلربما أن هذا الجمل تغير مكانه، أو أن هذا العبد انتقل من مكانه، أو أن سارق هذه السيارة انتقل من مكانه، ولو ذهب يطلب ماله لأدركه في هذا المكان، هذا عذر أو ليس بعذر؟ عذر. يعني مثلا سرقت سيارة وقيل إن سيارتك الآن في المكان الفلاني، صاحبها واقف أمام مثلا مطعم يأخذ طعاما يشتري، أو أمام بقالة، أو في محل مكان فلاني، ويخشى أنه لو تأخر وذهب ها لفات لذهب هذا السارق بهذه السيارة، فأراد أن إيش يذهب يطلب ماله، يطلب ماله، هذا خوف فوت مال. واضح المثال ولا لا؟ طيب، يعني مثاله سرقت سيارته، فاتصل عليه الشخص وقال أنا شاهدت سيارتك الآن واقفة أمام مطعم أو أمام محل تموينات أو بقالة، صاحبها يشتري، تعال بسرعة أدرك في هذا الحال نقول هذا عذر. أو ضرر فيه، يعني فيه في ماذا؟ ها؟ في المال، يعني يتضرر ماله بحيث أنه لو ذهب لتضرر، مثل ما مثلنا في مسألة التنور، في مسألة التنور، فلو مثلا أنه يعمل في خباز ولو ذهب لتلف هذا إيش هذا المال، ففي هذه الحال إيش يكون عذرا. لكن هنا كما سبق نقول ينبغي تقييد ما يفوت من المال، ما يضيع وما يفوت وما يتضرر بماذا؟ بالمال الكثير. بل إن المجد رحمه الله يقول حتى بالكثير، قال الأفضل ترك ما يرجو وجوده، حتى يعني الأفضل أن يترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة، لأن ما عند الله خير وأبقى. فماذا الإنسان فاته شيء من ماله أو يخشى فوته شيء من ماله، يقول ليذهب إلى الجمعة وليذهب إلى الجماعة، وما عند الله خير وأبقى، وسوف يعوضه الله خيرا، لأنه تركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول رحمه الله أو موت قريبه، يخشى موت قريبه، يعني من بينه وبينه قرابة. والتقييد بالقريب ليس قيدا في الواقع، يعني كونه ينص على القريب ليس قيدا. فلو قال المؤلف أو موت من له حرمة ممن يمرضه أو نحوه، لا لكان أعم. طيب إنسان مثلا يمرض أباه أو يمرض أمه أو يمرض ولده، ولو ذهب عنه لمات، يعني يحتاج إلى أن يكون أحد بماذا؟ بجواره. ويتصور هذا فيما إذا كان ملازما له مثلا في العناية المركزة أو في الإنعاش، ويحتاج إلى وجوده معه، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. وبناء على هذا الذين يعملون في الإنعاش أو يمرضون المرضى في المستشفيات هم معذورون بترك الجمعة والجماعة، ترك الجمعة والجماعة، ولا سيما الذين يقولون في غرف العناية المركزة أو غرف الإنعاش، لأن المرضى يحتاجونهم في كل لحظة. وإذا تجد غرف العناية تجد أنه لا بد أن يكون لها، أن يكون فيها أحد أو أن يكون لها قيم. يقول رحمه الله أو على نفسه من ضرر، يعني يخشى على نفسه من الضرر لو ذهب للجمعة والجماعة. وما هو الضرر؟ الضرر متنوع، إما أن يخشى من سباع كلاب تنهشه أو سباع أخرى، أو يخشى من قطاع طريق أو لصوص أو أناس يعتدون عليه، المهم أنه لو ذهب تضرر واعتدي عليه، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. يقول المؤلف رحمه الله أو سلطان، يعني أو يخشى من سلطان ظالم، بحيث أنه لو خرج لعاقبه هذا السلطان وأذاه هذا السلطان، فإن هذا يكون معذورا في ترك الجمعة والجماعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله أو ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم، أو ملازمة غريم ولا شيء معه.